بالتعيين كما يتعين المبيع. وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل إنها لا تتعين بالتعيين، وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره، لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا، هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها، ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذ الإنسان ويعطي ورقة ثانية، ما يهتم بهذا، لأن الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أو لا. هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة. أما إذا كان الثمن عينا فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة. يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما عين، سيارة عين، هذه تعين ولا إشكال فيه. ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا القاعدة، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك سيارة بهذه السيارة، الثمن سيارة الثمن. طيب اشتريت منك 10 دراهم بجد بهذا الكتاب، كتاب والثمن ولا الدراهم؟ كتاب. ليش؟ لأنها دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن. هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجد. شوف الأشياء اللي فرع عليها. يقول فعلى هذا إن وجدها مغصوبة، إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد الثمن الذي عينه مغصوبا بطل العقد، لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري. وش معنى مغصوبا؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن، غصب 10 ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند العقد. فتبين أنها مغصوبة، يقول يبطل البيع. ليش؟ لأن المشتري لا يملكها. طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده إن فسخ العقد. إن وجد أن هذا الثمن معيبا، مثل الورقة مزيفة، الورقة مشققة، ثم ردها فإنه إيش؟ ينفسخ العقد. الفرع الثالث انفسخ العقد لرد المعقود عليه أشبه المبيع. وأنا أحمل أن الثمن لا يتعينه إلا بالقبض فتنعكس الأحكام. طيب إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين، فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيدي، ثم تم البيع وأخذ البائع الثمن وتبين أن الثمن مقصود أو مسروق، فالعقد صحيح ويلزم المشتري بعوضه، يعني بأن يعطيه 10 أخرى من عنده. كذلك إذا وجدها معيبة، إذا وجدها البائع معيبة بعد أن استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده، ما أريد معيبا، هل يبطل البيع؟ لا يبطل، ويلزم المشتري بدله. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. قول بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك 10 كتابا ب10 ريالات والريالات معي في جيب، وبعد أن تم البيع أخرجت من جيبي 10 وأعطيتك إياها، هل الثمن في الذمة ولا معين؟ في الذمة. في الذمة. يا ناس ما تعديت المكان حتى سلمت. نعم. لم يتعين. في الذمة ولا معين؟ في الذمة. في الذمة. نعم. أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن شاء الله. اشتريت منك كتابا، صورة، اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات، قال بعتك إياه، أخذت الكتاب طلعت العشرة من جيبي وأعطيتها إياه، هذا معين ولا في الذمة؟ في الذمة. ها؟ في الذمة. نعم. هل عينت العشرة اللي في جيبي عند العقد؟ لا. لا. إذن هو في الذمة. تمام. إذن لا يلزم من كلمة في الذمة أن يكون مؤجل. طيب نمشي. فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز. نعم. الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنه، وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين، اللمس من جانب واحد، بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم نصح، لأنه غرض مجهول، ربما يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا يساوي 10 فهو مجهول. وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا يختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟ نعم. نعم يجوز. فإذا قال قائل الحديث عام، قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضا، وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز، فيحمل النهي على الملامسة عن ملامسة فيها غرر ولا حرج. ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة، بل يخص عموم السنة بما يخصه. نعم. وكذلك المنابذة، لو قال أبشر منك أي ثوب تنبذ عليه فهو بمئة، أي ثوب تنبذ فهو بمئة، ما يصح. تنبذ في معناها ترمي به عليه، لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي 5 ريالات أو 10 ويقول 100، وربما يخطئ فيرمي عليه ثوبا يساوي 200 ففيه جهالة. طيب نجد الآن في بعض الدكاكين كل شيء 3 ريالات، هل هو من هذا النوع؟ لا لا إله إلا الله. وش الفرق؟ يمكن يجد راهب يسوي 300 ريال. نعم. ما يمكن. وربما يجد فقاع الصبي ما تسوى نصف ريال. يعني. ما يمكن. ها؟ ما يمكن. ما يمكن؟ لا ما يمكن. أنا ترى ما أدري ما دخلت الدكاكين هذا. لا لا ما يعني ما يمكن يجعلون فيها شيء كثير؟ لا. إيه. قريب ممكن لكن كثير لا. إيه. يعني ما نحن نقولون كأننا نقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي أكثر من 3. نعم. كذا؟ إذا ما في جهة. ما في جهالة، هو الإنسان يختار ما شاء. يشبه ما ذكرناه من قبل إنه يقول مثلا أدخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت بمئة، والبائع يدري إنه ما يمكن تزيد الواحدة عن 100، هذا لا بأس به لأن ما في جهالة. نعم. ما في سؤال. وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. صحيح. أما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس ما دام الشرط معلوما، مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بـ10,000 إن رضي أبي، فذهبوا إلى الأب وقال رضيت، فالبيع صحيح، لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرر. ولا يجوز بيع الحصى، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه البيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. نعم، أي الحصاة سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول، مثل يقول هذا الدكان فيه أنواع من البضائع، فقال البائع المشتري يا جاب، قال البائع المشتري ارمي حصاة على هذه البضائع، أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها الحصاة فهو بكذا، هذا لا يجوز، مجهول. لمن؟ لمن هو مجهول؟ نعم، لهما كليهما، أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاة إليه، وأما المشتري فقد يخطئ، أحيانا يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره، إذن هو مجهول لهذا ولهذا، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر. كذلك أيضا الحصاة من الضيعة، الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك، قال والله ما هنا قاعد نمتها الأرض، خذ الحصاة هذه وارمها إلى المدى الذي تصل إليه عليك بكذا، يجوز؟ لا، ما لا. ليه؟ غرض. وش الغرض؟ المشتري بارك الله فيكم عارف نفسه أنه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصاة ستبلغ 300 متر. نعم، أين يقول لا، وإن كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخل يده عند الرمي، أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد، أو أي سبب من الأسباب، المهم أنه مجهول، هو للبائع قطع مجهول، وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها، فهو من المجهول. وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم، جاء سؤال، يلا محجوب. وضحنا أنه لا يجوز جعل إذا عين الثمن، وضحنا أنه لا يجوز أن يرجع. أما صاحب الربع فقد رجح، وأما أنا فمرجح. قلنا صحيح الشيخ ما قطعه إيش؟ يعين الثمن. ممكن هذا. لكن في روايته. لا صحيح. أنا قلت أي نعم. هذا إذا صار في جهة. إذا ما في جهة وش؟ وعندنا الآن لا فرق بين 10. رقمها 1,000,001 و10 رقمها 1,002,000، ما فيها ما في هذا. ما في السؤال. كتاب. ها؟ طيب. نعم. ثم تذكر أن معه صرف بعد أن عين هذه الدراهم ردها مرة أخرى بعد أن استلم المبيع ثم أعطاه الصرف. أعطاه من 100 ريال يعني؟ هذا يمل على على على روايتين. إن قلنا نتعين بالتعيين فإنه الآن بك أن يبدلها. وإن قلنا لا تتعين ملك ذلك. بعد إيش؟ بعد غني. هذا ما في مانع، يعني العقد بعد الرمي ما في شيء، لكن ما حد يفعل هذا إلا أنه فيه خبر. كيف يخلص الحصافية بتعيي ما يريد؟ نعم في بعض البضائع الآن تجي مغلف، ها؟ تجي مغلف، نعم، مخطوطة في كيس أو كرتون، ما يمكن تفكها تشتريها، ما تشتريها إذا حكيتها كرتون لازم تلاقيها. إيه؟ على اسمها خارجي كذا، بس ما يسمح لصاحب الواحد. إذا كان معروف لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون رجعتها. إيه بس زي بعض الكتب تجيك مغلفة ما تدري. يجي اسمه مكتوب اسمه كتاب بس ما تعرف وش المادة اللي فيه. لا هذه ما يصلح. إذا صرت ما تدري ماذا أصنع به. لا ما يجوز. لكن إذا كنت تعرف مثلا بأنه سبل السلام. شاهد الله. ومغلف. هذا إذا اختلف فلك ربي. لأنه عيب. نعم. ثلاثة. ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي. لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز. واضح؟ بيع حبل الحبلة لو تفسيران، الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة، هذا لا يجوز لأنه إيش؟ معدوم ومجهول، قد تلد ناقة وقد لا تلد وقد تلد جملا، ثم الناقة قد تموت وقد تحيا، ثم قد تحيا وتلد اثنين وثلاثة. المهم أنه لا يجوز لأنه مجهول ومعدوم. أو بعتك هذا بثمن إلى أن تلد الناقة ناقة، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول، ما ندري متى تلد. أو حمل الناقة. نعم. إلى أن يلد حمل الناقة. حمل الناقة ولا الناقة؟ عندي حمل الناقة. وقيله أن يقول بيتك من إلى أن حمل الناقة، هذا أيضا أشد جهالة، أن يلد حمل الناقة وكذلك إلى أن تلد الناقة، لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف. ولا يجوز تعليق البيع على شرط. طيب لو قال اشتريت منك هذا الثوب إلى ميسرة حتى يرزقني الله يجوز؟ يجوز. إينام يجوز، لأن قوله حتى يرزقني الله إنما هو تأكيد، إذ أنه لا يلزمه أن يسلم الثمن إلا إذا رزقه الله، ما دام البائع يعلم أنه فقير فإن مقتضى العقد أن لا يطالبه بالثمن إلا إذا رزقه الله، فيكون هذا الشرط تأكيدا. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقبل، امتنع عن البيع لأنه يريد أن يأخذ الثمن ويرجع إلى أهله. ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر. على كل حال الصواب في هذا التفصيل، إذا علق البيع على شرط مستقبل فإن كان معلوما فلا بأس، وإن كان مجهولا فلا. هو مثل الآن بأمثلة، يقول كنزول المطر كمجيء المطر، وهذا معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. قدوم زيد غير معلوم. طلوع الشمس معلوم. وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم، والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة، التعليق لا يؤدي إلى الجهالة. فإذا قال قائل ما ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس؟ نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع، لأن العقد معلق بماذا؟ بطلوع الشمس، فيبقى في يد المشتري أمانة لازمه الضمان. ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. سبحان الله، هنا قاس شيئا مختلفا فيه على مختلف فيه. النكاح من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ من قال انه لا يصح اذا كان معلقا؟ وهذا القياس على قياس مختلف فيه لا ينفع، لانه من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الاصل. وهذا له امثله عند الفقهاء رحمه الله، منها مثلا قالوا لا يجوز رمي الجمرات بحصى قد رمي به، كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء. نعم، كما لا يجوز استعمال الماء اذا استعمل في طهاره، في طهاره واجبه. المذهب اذا استعمل الماء في طهاره واجبه ماذا يكون؟ يكون طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. فيقولون اذا رمى بحصاه رمي بها فانه لا يصح الرمي قياسا على ما اذا توضا بماء قد توضئ به. نقول نحن لا نسلم الاصل الذي قستم عليه، واذا لم نسلم الاصل لم نسلم المقيس. ولذلك كان الصحيح انه يجوز للانسان ان يرمي الجمرات بحصاه رمي بها لانها حصاه. أورد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاة واحدة. نعم نعم، نقول لا يلزم، ما في، نحن ملتزمون. خل هذا يأخذ حصاة ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين. نعم، العمل قادم. هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون، ولكن نلتزم وماذا يضر. فعلى كل حال يعني هذا جاءت استطرادا، نقول إن القياس يشترط فيه إيش؟ ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه. أما إذا أنكر الأصل كيف تقيس عليها ما هو فرعه؟ نعم. ورا ما أعلم الساعة. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز، كإيجاره داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العهد. يعني الفقهاء رحمهم الله أحيانا تعجب، لو قال لأنه معونة على الإيش؟ على المعصية. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما فلم يجز كإيجار داره، يعني نعدل إلى القياس مع وجود النص. هذا تقصير في الاستدلال، والواجب إذا وجد النص أن لا نعدل عنه وأن نستدل به. على كل حال، كل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه. فإن قلت أنا لا أدري، قلنا ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانا لا يدري الإنسان 100%. يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع. فإن تردد فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال. نعم. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يده أو في يد مور أو في يد سرنا بعض العلماء من ذلك من يعتق عليه، أي على الكافر، أنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس، لأن هذا من مصلحة العبد، والذي يعتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك. مثال الأول، أن تبيع أخا شخص كافر عن الشخص والرقيق مسلم على نفس الشخص، فهنا إذا بعته عليه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة وهي عتقه. أو يكون هذا الكافر قد قال إن اشتريت فلانا فهو حر، فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم. فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزوير. وهذا هو الصحيح، المكاتبة ما تكفي لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى الرق فلا فائدة منها. فالصواب أنه إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا، يجب أن تزيل ملكك عنه فورا إما ببيع أو هبة أو غيرهم. وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان، يعني مسلما يعتق عليه وهذا الصواب. وإن ابتاع الكافر مسلما وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برفق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. لأنه يقدر بيعه، العبارة ميبقى. على كل حال هي كما قلنا، إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان، هذا لا يضره شيئا وليس فيه صغار بل فيه مصلحة. ما هي السؤال؟ فصل. ولا يجوز أن يفرق ولا فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى بين ذوي رحم ذوي ذي نصف أقل ما يكون نصف ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيوة، عندكم غلام كل غلامات تخرج عندكم غلامات فيها ألف فيها ألف تأكد فيها ألف من هذا هو الأقل اكتبوا لعلة ولا اكتبوا نصفا. تخريج معكم في هذا المخرج وما في نسخة مخرجة؟ ها؟ كيف؟ هنا طيب كم روين تأتينا تخبرنا؟ نعم. لا، مو من قول الموجب، الموجب هو بيقول قبل، الموجب يقول بعد. القابل يقول قبل. نعم. نعم. يأتي على طول في الأخير. نعم. ما مثل استدل. نعم. هو لو كان لو كان الحديث الأول لم تنع القياس، لكن الأخوين يعني قريب، الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليه وإن كان ليس كشفقة الأم. ولهذا احتجنا إلى أن ننظر في حديث علي بن أبي طالب، إذا صح فالقياس لا بأس به. نعم. على كل حال أنت تبي تخرج الحديث وشي. نعم. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك. الأخ فؤاد ما شاء الله عليه حريص لكن يهم كثيرا، لأن الذي ورده مثل بيع أمهات الأولاد، بيع أمهات الأولاد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيع الرجل أم ولده، ومضى على ذلك أيضا عهد أبي بكر ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس لا يمتثلون أمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين الوالدة وولدها منع فيعمها في الأولاد. نعم. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهت، نص عليه لأن فيه إسقاطا لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، رواه مسلم. وهذا تفريق لأن النبي صلى الله عليه وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت استمر. لكن ما في إشكال حسب الله إليك. نعم. ما في إشكال. من أين أعلم؟ من جهة أن أبو بكر هو الذي نفله ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أليس قد قال حسب الله إليك؟ فنفله أبو بكر. لأن سلم ابن أكثر أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة. فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. وش الإشكال؟ استوهبها، من الذي استوهبها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، طلبها هبة. اي نعم. نعم. لكن قوله فنفله أبو بكر ابنتها، كيف ينفله أبو بكر في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته؟ لأنه بعثه في سرية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في سرية ونفلها إياه. فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق ثم أشتريه فأبيعه منه. فأشتريه ثم أبيعه. عندك؟ فأشتريه ثم أبيعه. أحسن. فأشتريه ثم أبيعه. نعم. أنتم عندكم ثم أشتريه فأبيعه. فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره. هذه مثلا بيع ما لا يملك ينقسم إلى قسمين، الأول أن يبيع عليه عينا معينة ثم يذهب ويشتريه، فهذه لا أشكال في تحليلها لأنه لا يقدر على ذلك. مثل أن يأتي إنسان ويقول أنا والله أنا قد جازت لي دار فلان، فقال له أنا اشتراها مني، فاشتراها منه ثم ذهب ذاك واشتراها من صاحبها، فهذا لا صح لأنه وقع العقد على ما لا على ما لا يملك، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا باع عليه موصوفا بأن قال بعني السلعة الفلانية وليست عنده، لكن البائع أضمر أنه سيشتري، مثل أن يأتي إليه يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وليس عنده، فباعه عليه وذهب الرجل واشتراه من المكتبة وباع وأعطاه الرجل. هذا أيضا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز لأنه باع ما لم يملك. وهذا يشكل عليه مسألة السلم، السلم كان الصحابة يبيع الإنسان التمر أو نحوه ويأخذ الدراهم، ولكنه مؤجل، فيقول للمشتري أعطني 1000 ريال ب1000 كيلو تمر بعد 6 أشهر. هذا جائز، وهو السلم الذي كان الصحابة يفعلونه. وهنا المسلم إليه باع ما ليس في ملكه، ما ليس في ملكه. بعض العلماء فرق فقال إن السلم مؤجل، وهذا حال، والسلم الحال لا يصح، وهذا واضح إذا قلنا بأن السلم الحال لا يصح. لكن على القول بأن السلام يصف ولو حالا يبقى الإشكال. وتخلصا من هذا كله أن نقول عيده ولا تبيع عليه، لا تحقن معه، قل أنا آتي لك بصحيح البخاري بعد العصر مثلا، وإذا أتيت به عقدنا البيع، هذا لا بأس فيه ولا حرج فيه. لكن المشكل أن يعقد البيع، لأنه قد يعجز عنه، ربما يقول أنا أبيع عليك بخاري بكذا ظنا منه أنه سوف يحصله، ثم إذا ذهب إلى المكتبة قال انتهى ما عندنا شيء، وحينئذ يبقى إشكال نزاع. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن بيع ما ليس عنده، فصار بيع ما ليس عنده له صورتان: الأولى أن يبيع شيئا معينا، وهذا لا إشكال في منعه وأنه غير جائز لأنه ليس ملكا وليس قادرا عليه، إذ قد يمتنع مالكه من البيع. الثاني أن يبيع عليه موصوفا بالذمة ليس عنده ويذهب ويشتريه، فهذا هو ظاهر حكيم بن حزام، والحديث يقول لا تبع ما ليس عنده. ووجه النهي في هذا ليس لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع شيئا بذمته، لكن الحكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم لا يستطيع، فيحصل الغرض والتغرير والنزاع والخصومة. نعم. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية، وإن اشترى مثلا يسميه العلماء تصرف فضولي، يعني أن تبيع ملك غيرك. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح حتى لو أذن، حتى لو كنت تعلم أنه يرغب أن يبيعه فإنه لا يصح، لأنك لست مالكا ولا وكيلا. والقول الثاني أنه يصح ويقف على إجازة المالك، ودليله كما سمعت، فإن عروة بن الجعد رضي الله عنه اشترى وباع، اشترى شاتين وقد وكل أن يشتري شاتا واحدا، وباع شاتا بعد أن دخلت ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل رد البيع، فدل ذلك على أن تصرف الفضول إذا وافق صاحبه فإنه ينفذ، وهذا القول هو الراجح. لكن المشكل إذا أبى، والمشتري قد اشترى على أن الملك ملك من باع عليه، وحينئذ يقع شقاق النزاع. فماذا نصنع؟ نقول إذا كان الذي باع قد آذن المشتري بأنه ملك فلان فلا عذر للمشتري، لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يؤذن فإنه يغرم ما فات على المشتري، يغرم هذا الذي باع ما فات على المشتري، لأن المشتري قد يفوت بعض الشيء. طيب، والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع، والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع ملكه وبعته، فإن هذا لا بأس به. مثال ذلك، تعلم أن صاحبك يريد بيع سيارته وأنه يرغب رغبة أكيدة، فجاء إنسان واشتراها منك وبعتها عليه، ثم أخبرت صاحبك فقال جزاك الله خيرا أنا أرغب هذا، فهذا لا بأس أن تقدم على بيعها، لأنك تعلم علم اليقين أن صاحبك سيرضى بذلك. نعم، انتهى. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزم، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح، ويلزم المشتري فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن، فلا يتعين كونه إذنا، والله أعلم. ولو قلنا في هذه المسألة إذا باع ملك غيره وهو حاضر وسكت، ينظر إلى قرائن الأحوال، لأنه ربما يبيع مال غيره وهو حاضر ويسكت، لأن هذا الغير لا يحب أن يبيعه على شخص ما، إما لاحترامه له وتعظيمه إياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقد بيع، أو لأنه يشرف عليه أن يهبه إياه مثل أن يكون قريبا له جدا، ويخشى أن يباشر البيع أن صاحبه يشرف عليه، يعني يقول ليش ما أعطني يوم مجانا. فينبغي أن يقال في هذه المسألة: إذا باع ماله وهو حاضر وسكت، إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح، وإلا فلا، يعني قد يكون حاضرا ولا يستطيع أن يتكلم، أو يكون غافلا، أو ما أشبه ذلك. هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضولي، أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة، المسألة واضحة أنه إذا جاز ولو كان ساكنا فإنه يصح. نعم. باب بيع النجح والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره، وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله والعينة. نعم عندكم العينة قبل وهي بيوع محرمة. نعم دار حاضر لباد. إيه إحنا عندنا كل إنسان متفق على وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. ومعنى النجح أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة البائع أو لم يكن لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا اشترط المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه. هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق أخيه. ثم ما هو السبب النجش؟ إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه، وإما أن يكون محاذاة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له، وإما هذا وهذا يعني أنه يريد محاذاة البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن. وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين، وما زال المسلمون يتزايدون في السلع، تعرض السلع ويقول هذا بعشرة ثم يقول الثاني بـ11 والثاني بـ20 وما أشبه ذلك، فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين. ثم إنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضاء بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين الفسخ. فإن قال قائل وهل تجعلون له الأرش؟ بمعنى أن تقول أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب، نقول لا، لا نقول بهذا، بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها، لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول إنه مثل العيب، هذا زيادة في الثمن، فإما أن تأخذها به وإما أن تردها. طيب ولو قال أعطيته في السلعة 100 ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز ويعتبر هذا من النجش، فللمسلم الخيار. ولو بدل ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي، وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال الأخ محمد الشرافي وغيره، يقدر الشيء بأضعاف قيمتها والمحتاج سوف يشتري فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجس للمسلم الخيار. ولو قال اشتريتها بمئة وهو كاذب، وإنما اشتراها بخمسين لكن قال بمئة من أجل أن يزيد الثمن، فهذا أيضا من النجس. ولو قال للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين، لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من ثمانين إلى ستين، فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه؟ قال ثمانين، قال خذ هذه ثمانين، فهل يجوز أو لا؟ نعم لا يجوز، هذا لا يجوز، بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة بثمانين وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر أنا قدرتها بثمانين وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس، أما وأنت غير ماكس فإن قيمتها الحقيقة ستون. إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه، لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى ينزل إلى القيمة، ثم إن هذا القليل أخذها بما حدها به، فهذا لا يجوز، لا بد أن يبين. ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا، مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الصحيح. نعم. يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرسا بمائتي درهم أو دينار الشك منه، فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي 400، فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى البائع وقال يساوي 600 حتى أوصله إلى 800، وهذا هو الذي يبارك له في بيعه، وإن كان البائع الأول قد يكون عالما بأن قيمته 800 لكنه محتاج فباعه ب200 من أجل أن يأخذ حاجته من الدراهم، لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت أن صاحبك إما مضطر وإما مغتر أن تحدد له الثمن الحقيقي. نعم. نعم. الواجب أن ينظر إلى قيمة هذه السلعة في السوق في البلد المجاور، التجار يعرفون، وأنا أرى أن هذا من جنس المحتكر، إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يبيع بما جرت به العادة من الربح ولا يحتكر، لكن المشكل أن بعض الباعة يقولون إذا قدرنا الثمن بقليل قال المشتري هذا ليس بجيد وترك، وهذا يكثر، يقولون يكثر في ملابس النساء، المرأة إذا قلت هذا مثلا 20 ريال وهذه قيمته وكسبان البائع قالت لا ما هو بزيد اتركه، تذهب إلى الدكان الثاني قال هذا ب200 قال هذا هو الطيب، نعم وأخذت، وهذا واقع الآن، يقولون لي إنهم يشترون من بلاد مجاورة كالرياض مثلا يشترون الثياب هذه الثوب 20 ريال 30 ريال ثم يأتون به إلى هنا إلى القصيم يبيعونه ب80 ريال ويقولون نخشى أن نقول بأربعين ونكسب عشرة، تقول المرأة هذا مهجر اتركه، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. فنحن نقول لهم أنتم اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم لا بأس، يقول سيمت أمس بكذا، هذا إذا كانت من السلع التي تتغير بسرعة، أما السلع البطيئة هذه فلا بأس. لكن في السلع كما يعلم كثير من الناس تتغير بسرعة، يعني يمكن في ساعة واحدة تتغير. نعم هذا محرم، هذا حرام عليه، حرام عليه. لكن بعض الناس يزيد في السلعة ما دام يظن أن فيها ربحا، فإذا ظن أنه لا ربح فيها أمسك. لا حرام، ما يجوز هذا، إضرار بالمسلمين، ما يجوز. لا بد أن يكون لك غرض صحيح، إما أن تكتري السلعة بنفسها، أو أنها رخيصة في نظرك حتى ارتفع سعرها وتركتها، أو لأي غرض. نعم. فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصري يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه، فيحرم للخبر فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، فأشبه النجش. والشراء صحيح، وعنه أنه باطل للنهي. والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استجراكها بالخيار، فأشبه بيع المصرى. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار للخبر. والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، ولا ضرر مع عدم الغبن. والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. هذا أيضا صحيح، أنه يحرم التلقي الركبان، ولكن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركبان الذين يعرفون السعر والذين لا يعرفون، طردا للباب. وإلا فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أنهم يجلبون السلع إلى هذا البلد وهم يعرفون أقيامها لا بأس أن يتلقاه، ولكن يقال إنه ممنوع، لأننا لو قدرنا أن حق البائعين الذين تلقوا هنا يعني لا بأس به أجازه، لكن حق الآخرين الذين في البلد لأن الإنسان إذا تلقى الركبان والسلام منهم قبل دخول البلد حرم أهل البلد من من السلع التي قد يريدها كثير من الناس ولا يستطيع الخروج، فصار التلقي منهيا عنه مطلقا، سواء كانوا قاصدين البلد وهم يعرفون أو لم يقصدوا. ولكن هل البيع يبطل أو يصح؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يبطل، بل هو صحيح، لكن للبائع أن يختار أحد الأمرين، إما أن يمضي وإما أن لا يمضي. ثم ذكر المؤلف هل له خيار سواء غبن أم لم يغبن، وذكر في ذلك قولين. فظاهر الحديث أن له خيار سواء غبن أم لم يغبن، ويحتمل أن لا يكون له خيار إلا إذا غبن، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى أن للبائع الخيار، فإن كان مغبونا فلدفع غبنه، وإن كان غير مغبون فلأجل تعزير هذا المتلقي الذي تلقى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، فيقال إن البائع له خيار سواء غبن أم لم يغبن حتى يسد الباب على المتلقي. نعم. فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلم بدون الضمير. بدون الضمير، لأن كان الضمير سنجب أن يكون تضييق مرفوع. نعم مرفوع، أنا عندي مصروف. ولأن ولأنه فيه تضييق، ولأن صح تضييقا أي لا صحح أن، لأن عندي نسخة ما فيها ضمير، أنا عندي بالضمير تضييق بالرفع كلام لا لا. ولأنه فيه انتبه ولأنت مخصولة بالتعليق. أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع النجح والتلقي وبيع الحاضر للباد. فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى دلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك إن أتت أن وجب النص، وأنا عندي نسخة وفيه تضييق بدون أن، أنا عندي ولأنه بالضمير، لأنه ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وعنه لا بأس به. وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق لما كان عليهم من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا، المؤلف رحمه الله ذكر ما هو أخص من الدليل، حيث أنه خص البيع بما إذا خرج الحاضر إلى البائع، يعني تلقاه وقال أنا أبي ولك، وظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي مطلقا. واضح؟ فيكون الحكم أخص من الدليل. نعم. قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة: أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرقي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه، وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما شراء الحاضر، ننظر إلى هذه الشروط، هل الحديث أجلها أم لا؟ لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ربما نفهم من قول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما فلن يبيع إلا بالسعر، وحينئذ لا يحصل من ورائه كسب. كذلك أيضا ربما نأخذ الشرط أن يقصده الحاضر، وأنه إذا قصده البادي فإنه لم يرد أن يبيع برخص، لم يرد أن يبيع برخص، وإذا كان كذلك فيكون كالعالم بالسعر. وما زال الناس الآن على هذا، تجد الرجل يأتي بسيارته مثلا قادما بها من خارج البلد مما فيه خضرات أو غيرها، ثم يقف بها عند الدلال ويقول بيعها لي، ولا يسع الناس العمل إلا هذا. لو أن هذا الذي جاء جالبا قال لو حاضر أبد ما أبي، هذا حرام. راح للثاني قال ما أبي، راح للثالث قال ما أبي، ربما يضطر إلى أن يبيع برخص شديد إذا لم يجد من يبيع له، أو ربما يخرج إلى بلد آخر ويبيع هناك. فعمل الناس الآن على خلاف ذلك، والظاهر أن اشتراط أن يكون جاهلا بالسعر وأن لا يقصده الحاضر، الظاهر أنه يؤخذ من الحديث من التعليل، وهو قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح لأنه لا يضيق على الناس فيه، فإذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء. المعنى أنه إذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر وهو عدم التلقي لا يلزم منه أن يشرع ما يتضرر به أهل البدو، لأن الكل في نظر الشارع سواء. ومعلوم أنه إذا جاء البادي وقال الحاضر اشتري بالسلعة الفلانية أنه لا ضرر لا على البادي ولا على أهل البلد. فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا وشبها بالنجح. وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه. نعم. وإن فسخ البيع فاشترى سلعته. نعم. فالشراء باطل للنهي عنه. نعم. إيش؟ هو ما يشبه النجح. وشبه. أو شبه بالناس. المعنى واحد ما يحتاج. وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه. ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد. أنتم رأيتم أنه يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخياط، فمفهومه أنه إذا انتهى الخياط فلا بأس. مثال ذلك اشترى شخص من زيد سيارة واشترط الخيار 3 أيام، فذهب آخر إلى زيد وقال أنا أعطيك مثل هذه السيارة بأقل، هذا حرام لأنه بإمكان المشتري الآن أن يفسخ البيع ويذهب ويشتري من الجالب الجديد. فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس، فجاء آخر وقال لو أتيت إلي لأعطيتك مثلها بأقل أو أحسن منها بمثل الثمن، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز. والحديث عام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فيشمل ما في زمن الخيار وما بعده. لكن نعم لو طالت المدة فحينئذ لا بأس أن يأتي لشخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل. وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري، يقلق ويقول كيف غلبني البائع، وربما يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشه وأنه خدعه. وهذا القول هو الصواب أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار، لكن إذا كان بزمن قريب. أما إذا بعد الزمن واحتمل تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا بأس. نعم ما جاء في الأسئلة شيء؟ جاء طيب. والسؤال هذا لا بأس به لأن الشروط الخمسة تخرج هذه المسألة، لا بأس به. بعض العلماء يقول الحديث عام لا يبيع حاضر لباب ولا في اشتراط أن يقصده أن لا يقصده الباب. لكن من أهل بلدهم يعني هؤلاء الذين يريدون أن يبيعون الأشياء القديمة عندهم من أهل البلد؟ السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ طيب إذن يصل الحديث. لكن كما قلت لكم أنا أرى أنه إذا قصده القادم هذا بأس. نعم. ردها يعني. هذه قد نقول إن هذه مصلحة. مصلحة للمشتري. ليست للذي عرض عليه البيع، يعني مثل لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة ب20,000 علم علم اليقين أن البائع خدع وأنها لا تساوي إلا 10, فقال له فهذا من باب النصيحة ما في ضرر, ويكون الذي جنى على نفسه البائع الأول. نعم. فصل. فأما صومه على صوم أخيه فننظر فيه, فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غير, فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم, عندنا البيعة نصف يعني أنعم البيعة, إيه نعم أنعم المشتري البيعة, فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة, إيه للمشتري البيعة عندها فتح شنك أنت نعم أنعم للمشتري البيعة أنعم للمشتري, فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره صومه, لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه, رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز صومها, لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء, قال بلى قدح وحلس, فأتاه بهما فقال من يبتاعهما, فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم, فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة, متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة, ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا. السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر, إن كان عارض السلعة قد اقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد فهنا يحرم السوم عليه لأنه يعني عدوان. وأما إذا كان صاحب السلعة لم يرضى بل قال من يزيد مثلا فلا بأس أن تزيد على سومه, لأنك في هذه الحال لم تعتدي عليه, فصار السوم فيه تفصيل. إن كان الجارب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم السوم على سومه, وإن كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقرائن أو بعرض صاحب السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد. فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز, لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم أي فعنا أي فعنا يقول هذه يقول في نسخة أنفع وهو خطأ هنا عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه ب600 درهم, فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع 1500 والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز. لأن الآن فهمتم بيع العينة؟ العينة أن يبيع شيئا مؤجلا يعني بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل نقدا، مثل أن يبيع لهذه السيارة 50,000 إلى سنة ثم يعود ويشتريها منه 40,000 نقدا، هذه العينة. وسميت عينة لأن البائع الذي باعها أولا احتاج إلى العين أي إلى النقد ولم يجد من يقرضه، فاحتال على هذا بهذه الحيلة على ربا، والأصل سد الذرائع ومنع الحيلة. وقول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب، فإنما قال ذلك لأن سيئة الربا سيئة عظيمة، فهو من أكبر المحرمات، وهو من الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فتكون هذه السيئة تطيح بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يتوب. فإن اشتراها بسلعة جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. إن اشتراها بنا إن اشتراها هكذا يا شيخ أو وإن والله ما هو وإن وإن اشتراها وإن اشتراها مطبوعة ولا مفتوعة؟ نعم. وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم. وإن اشتراها وهذا أقرب، يعني مثل باعها بذهب ثم اشتراها بفضة، فالفقهاء يقول لا بأس لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل، والمؤلف يقول احتمل التحريم، وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة. وهنا كأنه اشترى ذهبا بفضة إلى أجل وهذا محرم. والمثال اشترى هذه السيارة 50,000 درهم مؤجلة ثم جاءه البائع وقال أعطنيها بـ10 دنانير تساوي 40 درهم، فهذا لا يجوز. سبب لأنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع تأخير القبض، فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي. نعم. وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. وإن نصح صحيح، لكن شرط لا يكون أبوه أو ابنه شريكا له، فإن كان شريكا له فلا يجوز. مثاله رجل باع هذه السيارة على زيد 50,000 مؤجلة ثم اشتراها أبو زيد منه 40 نقدا، فهنا لا بأس، وذلك لأن مال الأب مستقل ومال الأب مستقل، أما لو كان شريكين فإنه لا يجوز. وإن نقصت السلعة صفتها جاز لبائعها شراؤها. من عندي وإن نقصت السلعة لتغير صفتها. وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة. لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص. وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك، باع عليه السيارة ب50,000 مؤجلة، ثم تغيرت الصفة، تغير صفتها بما ينقص 10 ثمن مثلا، فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن، بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط.